هل يجوز أن تعيش الزوجة مع زوج ذي عقيدة شركية تارك للصلاة عمدا علما بأنه قام بخداع أهل الزوجة عند عقد القران؟ الجواب: بل يجب عليها فراقه. لا يجوز أن تعيش مع تارك للصلاة.